ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض. كنا قد وصلنا إلى قسمة التركات، وهذا الباب هو من أهم الأبواب، لأن قسمة التركة هي الثمرة والغاية المقصودة من علم الفرائض، ومن خلالها نستطيع معرفة نصيب كل وارث. تعريف القسمة، القسمة لغة التجزئة، والقسم هو الحظ والنصيب، واصطلاحا حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة أحد المقسوم عليه. طيب، قسمة التركات، التركات تركة في اللغة تطلق على الشيء المتروك، وتركة الرجل ميراثه، واصطلاحا هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاصات. ما يخلفه الميت من مال، وهذا ظاهر، جميع الأموال التي للميت تكون تركة، كذلك من حق، فالحقوق أيضا تورث، الحقوق التي للميت تورث، أو اختصاصات، يعني هذا أتوا بهذا القيد يعني لبيان أن الاختصاصات يعني الأشياء التي لا تسمى مالا لكن يختص بها الإنسان أنها تورث عنه. المراد بقسمة التركة هي إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا مال مورثه. أقسام التركة، تقسم التركة إلى قسمين: ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. ما يمكن قسمته يعني فرزه بالعد أو بالكيل أو بالوزن أو بالذرع، وما لا يمكن قسمته لكونه غير مستوي الأجزاء. فمثلا نقود، الأوراق النقدية، هذه يمكن قسمتها بالعد، ما يمكن بالكيل مثلا، بالوزن، بالقسمة مثلا بالأمتار ونحو ذلك، هذا يمكن قسمته. ما لا يمكن قسمته لكون غير مستوي الأجزاء، مثل مثلا السيارة، السيارة هذه لو أردنا نقسمها كيف نقسمها بين الورثة؟ البيت مثلا، العقار عموما، العقار طبعا إذا كان العقار صغيرا، أما العقار الكبير لو كانت أرض كبيرة هذه يمكن قسمتها. طرق قسمة التركات، هناك عدة طرق، لكن أبرز وأشهر هذه الطرق طريق النسبة. ما معنى طريق النسبة؟ يعني أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها ثم تعطيه من التركة بمثل ذلك. وكما ترون قاعدة في هذا، السهام على المسألة في التركة يخرج نصيب الوارث، هذه القاعدة ينبغي أن تحفظ، السهام على المسألة في التركة يخرج نصيب الوارث، احفظوها حفظا، ستدخل معك في جميع المسائل. وفي حال المناسخات تكون القاعدة طبعا على الطريقة المطولة، السهام على الجامعة في التركة يخرج نصيب الوارث، يعني بدل المسألة تجعل الجامعة. ومقصودة بالمسألة يعني أصل المسألة، مقصودنا بالمسألة يعني أصل المسألة. طيب، نريد أن نوضح هذا بالمثال. هذا المثال الذي أمامكم: هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم وأخت لأب. فالزوج نصيبه النصف لعدم وجود الفرع الوارث للزوجة، والأخت الشقيقة النصف كذلك لتحقق الشروط، والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخ لأم السدس لأن المسألة كلالة، لا ولد ولا والد ذكر، والأخت لأب السدس، لماذا أخذت الأخت لأب السدس؟ تكملة الثلثين. أحسن. فأصل المسألة عندنا اثنين واثنين وستة وستة وستة، أصل المسألة من ستة كما مر معنا في التأصيل. نصف الستة ثلاثة، ونصفها ثلاثة، والسدس واحد، والسدس واحد، والسدس واحد، نجمع هذه السهام ثلاثة وثلاثة واحد وواحد وواحد، نتيجة تسعة، فعالت المسألة من ستة إلى تسعة. إذا قسمنا هذه المسألة وأصلناها وعالت معنا هذه المسألة من ستة إلى تسعة، نريد تطبيق طريق النسبة على هذه المسألة. ما هي القاعدة في طريق النسبة؟ القاعدة السهام على المسألة في التركة. طيب، السهام هنا، السهام بالنسبة للزوج ثلاثة، على المسألة يعني على أصل المسألة 9 ما نقول 6 لا نأتي بعولها أو بصحها فنقول 3/9 في التركة. التركة مفترضة في السؤال لا بد من معرفة التركة والحقولة في التركة مثلا 900 ريال. طبعا أتينا بهذا الرقم حتى تكون يعني القسمة سهلة ويعني ليس لأن هؤلاء فقراء وإنما حتى تكون القسمة يعني سهلة تعمل مع أعداد قليلة. 3/9 × 900 النتيجة 300. ممكن نختصر 9 × 9 فإذا اختصرت 9 × 9 = 900 يعني 3 × 100 = 300. وإذا أردت أن تعرفها بالآلة الحاسبة انتبه ترى أحيانا يعني بعض الإخوة يستخدم الآلة الحاسبة لكن ما يعرف كيف يستخدمها في الفرائض لا بد أيضا من تتمرن عليها. يعني 3/9 × 900 نضرب 3 × 900 والنتيجة نقسمها على 9. لحظة هذا بسط مقام 900/1 هي في الأصل. 3 × 900 كم؟ 2700 تقسيم 9 = 300. فيعني خذ هذا يعني حتى لو أتت أرقام كبيرة تستطيع أن تتعامل معها بهذه الطريقة. هذه الطريقة الثانية ممكن نقسم 900/3 نتيجة نضربها في السهام مباشرة. طيب الأخت الشقيقة كذلك 3/9 × 900 = 300. الأم 1/9 من أين ترى الواحد؟ سهامها سهم الأم 1 وأصل مسألة 9 1/9 × 900 هذه هي التركة المفترضة في السؤال نتيجة 100. كذلك الأخ الأم 1/9 × 900 = 100 الأخت الأب 1/9 × 900 = 100. حتى تتأكد من أن القسمة صحيحة اجمع 300 + 300 = 600 + 100 = 700 + 100 = 800 + 900 إذن القسمة صحيحة. تستطيع أن تطبق هذه الطريقة على الأمثلة السابقة التي شرحناها فيما سبق أو على أمثلة أخرى موجودة لديكم في الكتاب يعني مذكور 5 أمثلة فيمكن أن تطبق هذه الطريقة على هذه الأمثلة. وأكرر أيها الإخوة لا تستطيع إتقان الفرائض ولا معرفة الفرائض إلا إذا أخذت الورقة والقلم وقسمت بنفسك لابد. الفرائض تختلف عن غيرها يعني غيرها من العلوم تحضر الدرس وتستفيد ترسخ المعلومة في الذهن. فرائض إذا أردت إتقانها لابد أن تأخذ الورقة والقلم وتقسم بنفسك تتبرى بنفسك بدون هذه الطريقة لا تتقن الفرائض. فخذ هذه الأمثلة الموجودة أمامك واقسمها في البيت وتبرر عليها. بقي لو كانت التركة مما لا يمكن قسمته كالسيارة مثلا وأردنا نطبق طريقة النسبة عليها فنقول الزوج له 3/9 من السيارة والأخت الشقيقة 3/9 من السيارة والأم 1/9 من السيارة والأخ الأم 1/9 من السيارة والأخت الأب 1/9 من السيارة. فنجد أن طريق النسبة صالح لنوعي التركة يعني لما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. هناك طريقة ثانية وهي قسمة التركة على المسألة وما حصل يضرب به سهام كل وارث ليحصل على نصيب كل وارث. لكن يعني هذه الطريقة لا تصلح إلا لما يمكن قسمته أما ما لا يمكن قسمته ما تصلح لهذه الطريقة. لاحظ الطريقة الأولى طريقة النسبة يصلح لنوعي جميعا وهذا يعني يدل على أنه يعني هو أفضل الطرق. طريقة النسبة هو أفضل الطرق لكن الطريقة الثانية نشير لها لكن انتبه لا تصلح إلا لما يمكن قسمته. الطريقة الثانية قسمة التركة على المسألة وما حصل يضرب به سهام كل وارث ليحصل على نصيبه. تكون القاعدة التركة على المسألة يطلع لك الحاصل أو النتيجة هذا الحاصل تضربه في السهم يخرج لك نصيب الوارث. وفي حالة المناسخات تكون قاعدة التركة على الجامعة ويخرج لك النتيجة والحاصل وتضربه في السهم. وأخذنا مثالا أم وأب وبنتين، أم وأب وبنتين، فالأم السدس والأب يعني هو العاصب يكون لها الباقي والبنتان الثلثان، فعندنا ستة وثلاثة بينهم مداخلة، يكون أصل المسألة من كم؟ من ستة. سدس الستة واحد والثلثان دائما ثلث الستة كم؟ أربعة. طيب واحد زائد أربعة كم؟ خمسة، يبقى الأب واحد، يبقى الأب واحد، يعني بعض الفرضيين يقول الأدق في العبارة أن يقال له السدس فرضا والباقي تعصيبا، لكن هو مؤدها واحد، مؤدها واحد، يقول الباقي مباشرة، متمرس في الفرائض يقول له الباقي، له الباقي مباشرة، والباقي هنا السدس حقيقة، الباقي له هنا السدس. طيب خرجت الآن معنا القسمة بهذه الطريقة، التركة المفترضة في السؤال 500 ريال، على الطريقة الثانية نقسم 500 على أصل المسألة يعني على ستة، 500 على ستة كم؟ يعني 500 على ستة 83 هذه نضربها في السهام مباشرة، نضربها في السهام يعني 83 و60 اللي معها آلة حاسبة، اقسم لنا 500 على ستة. اي نعم، يعني فيها كسر سدسية تقريبا، هذه النتيجة 83 والكسر الذي بعدها نضربه في السهام، فنضرب واحد في 83 و60 واثنين نضربه في 83 و60 تخرج لك النتيجة مباشرة. هذه الطريقة ربما تقولها أسهل من الطريقة الأولى، لكن عيبها أنها لا تصلح إلا لما يمكن قسمته، بينما الطريقة الأولى تصلح للنوعين جميعا، ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. إذا قسمة التركات سوف يدخل معنا كما ذكرنا في جميع الأبواب، ولذلك يعني لن نكثر التطبيقات لأنه سيدخل معنا، يعني من الآفة صاعدا سيدخل معنا في جميع الأبواب. فننتقل بعد ذلك إلى المناسخات، وهذا الباب من الأبواب المهمة، و حقيقة أن هذا الباب يعني يعتبره بعض الناس هو أصعب أبواب الفرائض، بل إنه يعني سبب عقدة لبعض المتعلمين الفرائض. وأنا أذكر أن طالبا عندنا في كلية الشريعة تخرج لكن بقي في المستوى الثامن الأخير، رسم في الفرائض المستوى السابع أو الثامن، لكنه رسم في الفرائض في المناسخات، المناسخات في المستوى السابع، رسم ثم رسم ثم رسم أربع مرات أو خمس، وأصابته عقدة وهم بترك الدراسة لأجل المناسخات، سببت له عقدة في هذا، يعني تعقده من المناسخات ثم تعقد من المقرر كله من الفرائض، وأتى إليه بعض أقاربه هذا المسجد وقالوا الرجل الآن يعني درس قرابة 20 سنة الآن وسيترك الدراسة لأجل هذا، كنت ممن أيضا يعني درسه ورسم عندي أيضا، فقلت الآن نتائج انتهت، لكن سأوصي يعني المدرس الذي يأتي بعدي بأن يعني يعتني به، أو وسألت عنه قال أنه نجح أخيرا، لكن السبب هو أنه صار عنده عقدة في الفرائض، وسبب العقدة هو المناسخات. والمناسخات يعني بعض الفقهاء ذكروا طرقا مطولة ويعني جداول من أجل التبسيط والتيسير على المتعلمين، كثير من هذه الطرق أتت في مرحلة إقفال باب الاجتهاد تعرفون يعني في العصور التي أقفل فيها باب الاجتهاد اشتغل كثير من الفقهاء بتأليف الحواشي والشروح والتفنن في بعض يعني الأشياء. فذكروا هذه الجداول وهي جيدة في الحقيقة للمتبرس، المتبرس هي جيدة، لكن بالنسبة لجميع الشرائح وكثير من المتعلمين لا تناسب هذه الطريقة. ولذلك سنذكر طريقة أخرى مختصرة يكون معها باب المناسخات من أسهل أبواب الفرائض إن شاء الله تعالى. فنشرح إن شاء الله بالطريقتين ونقارن بينهما. ما معنى المناسخات؟ المناسخات معناها في اللغة جمع مناسخة، وهي مشتقة من النسخ، والنسخ يطلق على عدة معاني، منها النقل تقول نسخت الكتاب، والتغيير والإزالة. وأما معنى المناسخات في اصطلاح الفرضيين فهي أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أو بعضه، هذا معنى المناسخات، يعني يموت إنسان وله تركة، قبل قسمة التركة يموت بعض الورثة، أو مثلا يموتون مثلا في حادث سيارة لكن يكون أحدهم قبل الآخر، يكون الأب قبل الإبن بدقيقة مثلا أو بدقائق، فهنا تدخل المناسخات. حالات المناسخات على طبعا على الطريقة المطولة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، وإرثهم من الثاني فمن بعده كإرثهم من الأول. وهذه لها عدة صور، أن يكون الإرث بالتعصيب، أو يكون الإرث بتعصيب تخلى له فرض ثم تحول إلى تعصيب، أو يكون بالفرض فقط، أو يكون الإرث بالفرض والتعصيب معا. والحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وهذه اشترط لها أربعة شروط: أن يكون جميع الأموات ورثة الأول، وألا يرث الأموات الذين ماتوا بعد الميت الأول بعضهم من بعض، وأن يكون الأموات أكثر من اثنين، وأن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. والحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعدهم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيره. قسمة التركات كيف تقسم؟ طبعا هذه الحالات الثلاث احتاج لها على الطريقة المطولة، أما على الطريقة التي سأذكرها لا نحتاج لها كلها، ولذلك يعني سردتها ولم أفصل فيها، لأن على الطريقة المختصرة لن نحتاج لها. الطريقة المطولة سوف أشرحها على المثال، أما الطريقة المختصرة التي ذكرتها في هذا الكتاب ويعني لا أعلم أن أحد ذكرها في كتاب، وإن كان بعض الناس قد يستخدمها يعني من باب الإصاف، بعض الناس قد يستخدمها بفطرته، لكن لم أجدها مدونة في كتاب، فأخذتها يعني هذه الطريقة بالتأمل والنظر. فيعني حاصل هذه الطريقة المختصرة التي يمكن نسميها طريقة قسمة التركة بالتتابع إن أردنا تسميتها، حاصلها أن تقسم تركة الميت الأول على جميع، لاحظ كلمة جميع ضعت حتى خطين، على جميع ورثته الأحياء ومن مات منهم بعد ذلك، تقسم تركة الميت الأول على جميع الورثة، ثم تأخذ تركة الميت الثاني وتعطيها ورثته، وتركة الميت الثالث وتعطيها ورثته، ولو كان هناك ميت رابع تركة الميت الرابع وتعطيها ورثته، وانتهت المسألة. لا نحتاج إلى جداول ولا إلى حالة أولى ولا إلى حالة ثانية ولا إلى شباك ولا إلى أي شيء آخر. هذه الطريقة التي يعني أرى أنها أسهل وأيسر وحتى أضبط، ونوضح هذا بالأمثلة. طبعا الحالات الأولى والثانية والثالثة موجودة أمامكم، من أراد يعني توسع فليرجع للكتاب، والكتاب موجود مع جميع الأخوة، والذي ليس معه الكتاب ممكن أن يأخذه، موجود هنا، فيعني لا نريد أن نفصل فيها لأنها موجودة أمامكم في الكتاب. لكن الذي سأركز عليه هو القسمة، يعني الحالة الأولى يعني ما قسمت الحالة الثانية. نعم كيف؟ لا هو الحالة الثانية الأهم حقيقة، لكن تابعوا معنا في الكتاب. تابعوا معنا في الكتاب في صفحة مثلا 70، صفحة 70، في صفحة 70 هالك عن زوجة واختين شقيقتين وعم، ولم تقسم التركة حتى ماتت احدى الاختين عن ابنين، وباتت الثانية عن زوج وابن، علما بأن التركة 12,000 ريال. هذه من مسائل المناسخات. لو أردنا أن نقسمها على الطريقة المطولة، الطريقة المطولة صفة العمل فيها موجودة في صفحة 68. أولا يجعل الميت الأول مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، فنقسم المسألة. الزوجة كم لها؟ الربع، والأختان الشقيقتان الثلثان، والعم الباقي. المسألة من 12، إذا اجتمع 4 3 المسألة من 12. الربع 3 والثلثان 8 لكل أخت 4 والعم الباقي. طيب يجعل لكل ميت بعد الأول مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، وتجمع المسائل في جدول واحد، كل مسألة في حقل مستقل. الميت الثاني ماتت إحدى الأختين على ابنين، جعلنا لها مسألة، لاحظ ابن وابن، لكل ابن واحد، فالمسألة من 2. والمسألة الثالثة زوج وابن، الزوج الربع والابن الباقي، المسألة إذا من 4، الربع 1 والباقي 3. ينظر بين سهام كل ميت بمسألة الأول ومسألته. الميت الأول هو الأخت الشقيقة الأولى، سهامها كم؟ 4، ومسألتها 2، ابن وابن، فلا يخلو، إما تقسم أو توافق أو تباين. فإن قسمت صحت المسائل ما صحت من الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة. وأما إن باينت فأثبت جميع مسألته، وإن وافقت فأثبت وفقها، وإن كان في بعضها مباية أو موافقة وفي بعضها قسام فلا تثبت شيئا من المسائل التي حدث عليها القسام، وإنما الإثبات في حال المباينة أو الموافقة فقط. وبهذا ينتهي النظر الأول، وهو النظر بين السهام والمسائل بالنسبة للمباين والموافق. فهنا نجد أنها مقسمة 4 و2 2 و4 و4 1، وأسهل الحالات الاقتسام. طيب إذا قسمت ما هو العمل؟ إذا قسمت قال هنا صحت المسألة ما صحت من الأولى، وكانت المسألة الأولى هي الجامعة، ويقال نصيب الأحياء أمامه في حقل الجامعة بلا تغيير، وأما الأموات فتقسم سهام كل ميت بالمسألة الأولى على مسألته من أجل استخراج جزء سهمها الذي يضرب في سهام كل وارث ليخرج نصيبه من الجامعة ويوضع أمامه في حقلها. فهنا لما صح المسألة مقسمة فتكون الجامعة هي 12، نقولها نقلا. الأحياء في الجدول من هم؟ الزوجة والعم، فنقول نصيب الزوجة 3، نقولها في حقل الجامعة 3، والعم 1، نقوله 1. طيب الأموات نقسم السهام على أصل مسألتها، الأخت الأولى 4 على 2 2، طيب 2 نضربها في السهام، 2 في 2 4، نعم 2 في 1 2 و2 في 1 2. المسألة البيت الثاني الأخت الشقيقة الثانية سهامها 4 ومسألتها 4 4 تقسيم 4 1، 1 نضربه في السهام، 1 في 1 1 1 في 3 3، ثم نطبق طريقة النسبة عليها. لاحظ أن هذه هي أبسط حالات المناسخة. لماذا؟ لأن حصل فيها انقسام، حصل فيها انقسام. أما إذا كانت مباينة فتأخذ جميع المسألة، جميع أصل المسألة، موافقة تأخذ الوفق، وتجمع المثبتات من أصول المسائل وتنظر بينها بالنسبة الأربعة، وحاصل النظر هو جزء السهم الذي تضربه في أصل المسألة الأولى، وتضربه في سهام الأحياء، وأما الأموات فتضربه في سهامهم، وبعد ذلك تقسمه على أصل مسألتهم لتخرج جزء السهم لكل مسألة. على الطريقة المبسطة لاحظوا في صفحة 71 نقسم المسألة الأولى قسمة كاملة، ف فالزوجة الربع والأختين الثلثان والعم الباقي. المسألة باثني عشر، الربع ثلاثة وثلثان ثمانية لكل واحد أربعة والعم الباقي. طيب يقول نطبق طريق النسبة، ثلاثة على اثني عشر فاثني عشر ألف. نختصر اثني عشر مع اثني عشر واحد، يعني ثلاثة في ألف ثلاثة ألاف. أو إذا كان رقم آخر بالآلة الحاسبة أضرب ثلاثة في اثني عشر ألف والنتيجة اقسمها على اثني عشر، يعني 36,000 على 12 3,000. الأخت الشقيقة الأولى 4 على 12 12,000، نتيجة 4,000. الشقيقة الثانية كذلك، العم 1 على 12 12,000 1,000. قسمنا المسألة الأولى قسمة كاملة. طيب من هو الميت الأول؟ ماتت إحدى الأختين عن ابني، كم نصيب من الأخت الأولى من التركة؟ 4,000. 4,000 اقسم على ابني، كم يأخذ كل ابن؟ 2,000. طيب الميت الثاني، ماتت الثانية عن زوج وابن، كم نصيب الأخت الثانية؟ 4,000 أيضا. طيب الزوج كم يأخذ؟ الربع، والابن الباقي. ربع 4,000 كم؟ 1,000، والباقي 3,000. وانتهت المسألة، انتهت بهذه الطريقة. لاحظ الفرق. يعني المسألة الأولى ربما أنك ما تضبطها، ربما تنسى بعض الخطوات، لكن بالطريقة الثانية هي الحقيقة الأقرب لطريقة القرآن، هي الأقرب لطريقة القرآن، وتأخذ تركة كل ميت وتقسم على ورثته، ولا داعي لهذا الجدول. فهذا الجدول هو في الحقيقة أشبه بالترف العلمي، فيعني من كان متمرسا بالفرائض ويكثر من التطبيقات والقسمة ربما تكون هي المناسبة له، لكن كناحية عملية، كناحية عملية لا شك أن الطريقة الثانية هي الأفضل وهي الأيسر. والحقيقة أنا توصلت للطريقة الثانية لما أتت إلي مسألة فيها مناسخات، فيها أموات من سنوات طويلة، من أكثر مئة سنة، فلما أردت أقسم على الطريقة المطولة ما ضبطت معي، حتى أخذت وقسمت على الطريقة الثانية فإذا به تضبط يعني وقت وجيز ومختصر. فيعني فكرة الطريقة المبسطة، خذ تركة البيت الثاني واقسم على ورثته، خذ تركة البيت الثالث واقسم على ورثته، وانتهت المسألة. ولا نحتاج لهذه الجداول ولا إلى هذه الحالات وهذه الشروط وهذه التقسيمات، كلها لا داعي لها. طيب لو أخذنا مثالا على الطريقة الثالثة، لأن الطريقة الثالثة يعني تختلف عن الطريقة الثانية، يعني الطريقة الثالثة يكون ورثة البيت الثالث ومن بعده بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معه غيره. لو أخذنا المثال في صفحة 81، في صفحة 81 بالطريقة المطولة موجودة أمامكم خطوات، موجودة طريقة القسمة، يعني قسمت المسألة أولا وأصلت زوجة وأختي شقيقتين وعم، الزوجة الربع والأختان الثلثان والعم الباقي، المسألة باثني عشر، الربع ثلاثة والثلثان ثمانية لكل أخت أربعة والعم الباقي. الميت لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن زوج وبنت، وما في المسألة عن زوج وبنت، وما في المسألة وضعنا الزوج وبنت وما في المسألة. طيب هنا هل تدخل الزوجة في المسألة الثانية ولا ما تدخل؟ هنا التصور مهم. الزوجة ما علاقتها بالأخت الشقيقة في المثال؟ زوجة أخيها. هل زوجة الأخ من الوارثات من النساء؟ ليست من الوارثات. فلذلك لاحظ أن الزوجة لا ترث في الجدول الثاني، زوجة أخ، بخلاف ما لو كانت مثلا زوجة وبنتين منها، فماذا تكون هذه الزوجة؟ تكون أم. انتبه لهذا هنا، يعني هذه الحالة تحتاج فقط إلى تصور. وإذا دائما خذها فائدة، إذا أشكل عليك التصور طبقه على نفسك. يعني افترض أنك تلبيت وأن هذا وهذه أختك وهذا أخوك وهذا، طبقه على نفسك. إذا طبقت على نفسك تتضح لك المسألة تماما. طيب إذا هذه زوجة أخيها، إذا ما ترث هنا في الحالة الثانية. طيب العم هنا، نعم العم هنا هل يرث في الحالة الثانية أو لا يرث؟ هنا قد يرث، لكن هنا محجوب، محجوب هنا حجبه ماذا؟ ننظر الأخت الشقيقة في الحقل الثاني ما علاقتها بالأخت الشقيقة الأخرى؟ أختها. فتصبح المسألة الثانية مكونة من زوج وبنت وعم وأخت شقيقة، فالزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، وعندنا هنا أخت شقيقة وعم، أيهما أولى بالميراث؟ الأخت الشقيقة. طيب الأخت الشقيقة ما نوع الإرث هنا؟ عصبة مع الغير، حسد، هذه سبق بيناها في درس سابق، عصبة مع الغير. الأخوات مع البنات عصبة مع الغير، هذا قاعدة، الأخوات مع البنات أو مع بنات الإبن عصبة مع الغير، وأعني بالأخوات يعني الشقيقات أو لأب، الأخوات الشقيقات أو لأب عصبات مع البنات أو بنات الإبن. وهنا هي الأخت الشقيقة هنا أقوى من العم، فتحجب العم، تحجب العم، فيكون الزوج له الربع والبنت النصف والأخت الشقيقة الباقي. إذا المسألة من أربعة، الربع واحد والبنت نصف اثنان والباقي الأخت الشقيقة على على على على الطريقة نعم، الزوج الربع والبنت النصف والباقي الأخت الشقيقة. على الطريقة المطولة ننظر بين سهام الميت الأول ومسألته، سهام أربعة ومسألته أربعة، فهي مقسمة، مقسمة. إذا كانت مقسمة صحت المسألة، صحت من الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، يعني نقول 12 لحقل الجامعة، ونقول نصيب الأحياء أمامه في حقل الجامعة بلا تغيير، فنقول نصيب الأخت الشقيقة أربعة هنا، ونقول نصيب العم أربعة، تقسيم أربعة واحد، واحد نضربها في نصيب الأخت الشقيقة واحد، تكون إذن أربعة زائد واحد خمسة، وأيضا واحد في واحد بالنسبة للزوج واحد، وبالنسبة للبنت واحد في اثنين اثنين، ونطبق عليها طريقة النسبة. بالطريقة المختصرة أولا نقسم المسألة الأولى قسمة كاملة، الزوجة الربع، ربع التركة، التركة 12 ألف، ربع 12 ألف كم؟ 3 آلاف، والأختان الشقيقتان ثلثا التركة يعني 8 آلاف، لكل واحد 4 آلاف، والعم له الباقي ويبقى له 1000 ريال كما ترون القسمة، قسمناها قسمة كاملة. طيب المتوفى من؟ المتوفى هو إحدى الأختين، نفترض أنها الأخت الأولى، تركتها كم؟ تركتها 4 آلاف. طيب نقول من هم ورثة هذه الأخت؟ ورثتها هم يعني وضحناهم قبل قليل، الزوج والبنت والأخت الشقيقة والعم، العم محجوب بالأخت الشقيقة فيسقط، فتكون زوج وبنت وأخت شقيقة، فالزوج له الربع والبنت النصف والأخت الشقيقة الباقي. إذا المسألة من أربعة، الربع واحد والنصف اثنان والباقي واحد، طبق طريق النسبة، واحد على أربعة في كم؟ التركة، تركة الأخت الشقيقة كم؟ 4 آلاف، ما تقول 12 ألف، 4 آلاف، فواحد على أربعة في 4 آلاف 1000، واثنان على أربعة في 4 آلاف 2000، وواحد على أربعة في 4 آلاف 1000. ويلاحظ هنا الأخت الشقيقة أنها ورثت في المسألتين، فيكون نصيب الأخت الشقيقة 4 آلاف زائد 1000 يكون 5 آلاف. لاحظ يعني أن الطريقة المختصرة يعني لا نحتاج للجدول، لا يحتاج معها إلى الجدول. ففكرة الطريقة المختصرة في المناسخات هي تقسم المسألة الأولى قسمة كاملة، ثم تأخذ تركة الميت الثاني وتعطيه ورثته، وتركة الميت الثالث وتعطيه ورثته، وتركة الميت الرابع وتعطيه ورثته، وانتهت بهذا، انتهت بهذا. لا نحتاج إلى جداول، ولا نحتاج إلى شباك، ولا نحتاج إلى تقسيمات الحالة الأولى والثانية والثالثة، ولا نحتاج إلى أي شيء آخر. فهذه يعني هي الطريقة المختصرة، والتي يعني ذكرتها وطبقتها على عدة مسائل، وقسمت المسائل بالطريقتين. فمودي من الإخوة جميعا إذا أرادوا يعني إتقانها أن تذهبوا للبيت وتقسموا الطريقة يعني تقسموا المسائل بالطريقتين، يعني من أراد أن يضبط المسألة مطولة فهذا طيب، لكن يعني من ناحية العملية تحتاج لهذه الطريقة المختصرة فقط. وبهذه الطريقة المختصرة تجد أن باب المناسخات من أسهل أبواب الفرائض، لكن ما تحتاج إلى شيء آخر. اقسم المسألة الأولى قسمة كاملة، خذ تركة البيت الثاني وأعطى ورثته، وبيت الثالث وأعطى ورثته وانتهت، لا تحتاج لشيء غير هذا. بهذا يكون باب المناسخات أسهل أبواب الفرائض، يعني قسمة عادية ما فيها شيء جديد، على الطريقة المختصرة لا جديد في في في باب المناسخات، لا جديد، لا في داعي تتعلمها، يعني هذه يعني الطرق المطولة ونظر الأول ونظر الثاني والحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة وشروط كل حالة، هذه كلها لا داعي لها، ليست ضرورية. لكن يعني طالب العلم إذا أراد أن يضبطها ويعرفها ويعرف كلام أهل العلم فيها، لا شك أن هذا هو الأولى وهو الأكمل، على الأقل يتعرف عليها، يتعرف على هذه الطرق المذكورة في كتب أهل العلم. لكن من الناحية العملية لا يحتاج إليها، من الناحية العملية لا يحتاج إليها. فيعني أكرر مرة أخرى أيها الأخوة، يعني لابد أن تأخذ هذه الأمثلة الموجودة في الكتاب وتقسمها بأنفسكم مرة مرتين ثلاث، وكل واحد يصحح نفسه. إذا لم تطبقوا هذه الطريقة فلا يمكن إتقان الفرائض، لابد أن تأخذ هذه المسائل وتقسمها بنفسك وتختبر نفسك. فطريقة تعلم الفرائض أكرر مرة أخرى، طريقة تعلم الفرائض تختلف عن غيرها، طريقة تعلم الفرائض لابد من الممارسة، لابد من تأخذ ورقة وقلما وتقسم بنفسك، وبغير هذه الطريقة لا يمكن إتقان هذا الباب، لا يمكن إتقان قسمة الفرائض. فيعني أرجو من الأخوة جميعا يأخذوا بقية المسائل ويطبقوها في البيت على الطريقتين، يعني يبغي أيضا معرفة الطريقة المطولة والطريقة المختصرة، وطبقوها على الطريقتين، بهذا تستطيع يعني تضبط الفرائض. هذا في الحقيقة يعني إذا أخذت هذه المسائل كأنه مراجعة لما سبق، أي مسألة الآن معنا في هذا الباب فيها قسمة وفيها تأصيل وفيها عون، ربما يكون فيها تصحيح، فكأنك تراجع ما سبق، كأنها مراجعة لما سبق. ونكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، ما تبقى من الوقت جماعة بتيسر الأسئلة قبل أن أجيب ونبه إلى مسألة نبهنا عليها في النوازل عندما تكلمنا عن الكسوف والخسوف، قلت لكم أن من الخسوف خسوف شبه الظل، هذا الخسوف لا يعتبر شرعا، وهذا سيكون بعد غد الأربعاء، يوم الأربعاء هناك خسوف شبه ظل القمر بعد صلاة المغرب، ربما تجدوه في الصحف أو في بعض مواقع الأنترنت هناك خسوف للقمر، لكنه خسوف شبه ظل، يعني ترى القمر أمامك لا يظهر أي أثر الخسوف، هذا يسميه الفلكيون خسوفا لكنه بالمعنى الشرعي ليس خسوفا، ولذلك لا تشرع الصلاة عندهم. فيعني حببت التنبيه إلى هذه المسألة، ويعني التنويه لما ذكرناه في فقه النوازل، ذكرت أنه من أنواع الخسوف خسوف شبه الظل، والذي لا يرى يعني أي أثر على القبر، فمثل هذا لا تشرع الصلاة عنده لأنه لا يسمى خسوفا بالمعنى الشرعي. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم صرف الزكاة للقنوات المحافظة؟ هذه القنوات إذا كانت للدعوة إلى الله عز وجل، برامجها للدعوة إلى الله سبحانه، يعني قنوات دعوية، فيجوز صرف الزكوات إليها. وينبغي في الحقيقة أن تخصص زكوات وأوقاف للقنوات، يعني مع الأسف كثير من أوقاف المسلمين في الطعام والشراب، هل سمعتم أن أحد مات من الجوع؟ نادرا ما نسمع أحد مات من الجوع، لكن ينبغي تكون هذه الأوقاف لدعوة الناس إلى الله عز وجل. سكان الأرض الآن أكثر من 7 مليارات، وعدد غير المسلمين أضعاف عدد المسلمين، يعني المسلمين فقط 1.5 مليار، بينما 5.5 مليارات غير مسلمين. طيب، مسؤولية دعوتهم تقع على من؟ علينا نحن المسلمين، لا بد على الأقل من أن نقيم الحجة عليهم، لا بد من هذا. فلا بد يا أخوان كل واحد منا يستشعر هذه المسؤولية، فلا بد من إيجاد قنوات للدعوة إلى الله تعالى، لا بد من إيجاد مواقع على الإنترنت بجميع اللغات التي يتكلم بها العالم، ولا بد من إبلاغ رسالة الإسلام لأهل الأرض. وهناك تقصير كبير حقيقة من المسلمين في إبلاغ رسالة الإسلام، وكما ترون يعني تأثير القنوات الكبير، قنوات ميزتها أنها تخاطب جميع الشرائح، الانترنت قد لا يخاطب جميع الشرائح، يعني بعض العامة، بعض كبار السن، بعض العمال، بعض الموظفين قد لا يستخدم الانترنت، لكن القنوات تخاطب الجميع، فهذه هي الميزة فيها. فلا بد من إنشاء قنوات للدعوة إلى الله تعالى بجميع اللغات، ولا بد من إنشاء مواقع على الانترنت أيضا، ولا بد من الاحتساب في هذا، أو على الأقل تشجيع من يقوم مثل هذه المشاريع. فقنوات التي تتبحر في الدعوة إلى الله تعالى يجوز صرف الزكاة إليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بناء على ترجيح أن الفقير الذي ليس له سكن يدفع له أجار سنة، فهل لغني تقديم زكاته لمدة 10 سنوات من أجل شراء بيت لفقير قيمة البيت 100,000 ريال مثلا؟ آخر السؤال. فهل لغني تقديم زكاته لمدة 10 سنوات من أجل شراء بيت لفقير وقيمة البيت 100,000 ريال مثلا؟ هذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق، ربما الأخ السائل لم يحضر معنا، ذكر خلاف العلماء هل يجوز شراء بيت للفقير أموال الزكاة أم لا، أنه في المسألة خلافا، وأن الراجح أنه لا يجوز، يستأجر لهذا الفقير، يستأجر له، لأن التملك كمال وليس ضرورة، والضرورة هو السكنة، والسكنة تدفع بالاستئجار له، فيستأجر له مدة سنة، إذا احتاج الإيجار السنة الثانية يستأجر له، السنة الثالثة يستأجر له، وهكذا. وذكرنا مثالا، قلنا لو يعني بقيمة البيت 1,000,000 ريال لو وزعناه على إيجارات ستكفي يمكن 100 فقير، 100 فقير، كيف تصرف هذه الأموال لفقير واحد لأجل تحقيق أمر كمالي، بينما هناك يعني العديد من الفقراء الذي ربما لا يجدون من يسدد عنهم الإيجار. نعم. حتى وإن كان التملك أصلا ليس ضرورة، يستأجر له ويدفع المبلغ المتبقي لآخر، يعني لماذا يريد أن يتملك ويستأجر، يستأجر هو، والحمد لله تدفع حاجته بالاستئجار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بناء على ما رجحتم، فهل يقال أن جميع الطلاب العزاب غير الموظفين هم من أهل الزكاة، مع أن استعفافهم وتصبرهم حتى يحصل الغنى بالوظيفة هو أمر وقت، فهل من ضبط لهذه المسألة؟ يعني كلمة جميع هذه محل نظر، بعضهم قد يكون غنيا بوالده، وبعضهم قد يكون أيضا غنيا بنفسه، لكن الله عز وجل يقول: يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا هو الأصل، الأصل هو الاستعفاف والصبر. لكن يعني لو أراد هذا الشاب أن يتزوج واحتاج للزواج لا بأس بأن يعطى من الزكاة، لكن كما ذكرنا يكون في الأمور الأساسية، يكون في الأمور الأساسية. ينبغي أن توجد حقيقة مؤسسات وتفعل، يعني مؤسسات الآن مساعدة الراغبين في الزواج قليلة الآن، ينبغي تكثر في المجتمع وتفعل وتشجع وتدعم، سواء من أموال الزكوات أو الصدقات أو الأوقاف. حقيقة الأوقاف بالدرجة الأولى تحتاج يعني تفعيل. الحضارة الإسلامية ترى في القرون الماضية تعتمد على الأوقاف، كانت الدولة الإسلامية فقط تدير الأمن، فقط ما عندها إلا الأمن، الأمن الداخلي والخارجي، بينما بقية أمور الناس على الأوقاف، كانت الصحة على الأوقاف، التعليم على الأوقاف، الطرق بناء الطرق على الأوقاف، كل شيء على الأوقاف، كل شيء على الأوقاف. ولذلك يعني أثمر هذا يعني حضارة مزدهرة، حتى قالوا نوجد أوقاف على غسيل ثياب طلاب العلم، على الغسيل. فكان العالم يأتي في المسجد معه طلاب ولهم أوقاف، يقول: أنت مكفي المعيشة، أجلس فقط درس هؤلاء الطلاب، هؤلاء الطلاب يقال لهم تعلموا من هذا العالم، ومعيشتهم على الأوقاف. يعني الأوقاف الحقيقة بحاجة إلى أن يعاد دور الوقف في الأمة الإسلامية. يفترض يكون هناك أوقاف في يعني الدعوة إلى الله عز وجل، أوقاف في مساعدة الراغبين في الزواج، أوقاف الفقراء والمساكين، أوقاف في كل ما يحتاج إليه المجتمع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة على الجنازة قبل صلاة الظهر، وهل الصلاة على الجنازة من ذوات الأسباب، وما هي الأوقات المنهية عن الدفن عن دفن الميت فيها؟ جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب. رواه مسلم. هذه الأوقات الثلاثة النهي فيها شديد، لا تصلى فيها الصلوات ولا صلاة الجنازة ولا حتى دفن الموتى، طلوع الشمس ووقت غروبها وقبيل أذان الظهر نحو 7 دقائق أو 5 دقائق. هذه الأوقات الثلاثة النهي فيها شديد. ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس النهي هنا ليس شديدا، وإنما من باب سد الذريعة، ولذلك لا بأس بأن تصلى فيها ذوات الأسباب، لا بأس فيها بدفن الموتى، وبذلك الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات لا بأس به. ولذلك الناس يعني من قديم الزمان يدفنون موتاهم بعد صلاة العصر ويصلون على الجنازة بعد صلاة العصر. لكن المحذور هو أن يكون وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها أو حين يقوم قائم الظهيرة، هذه الأوقات الثلاثة التي نهي فيها شديد. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول بعض المؤسسات تأخذ منك 10,000 ريال نقدا وتعطيك إياها 15,000 ريال تقسيطا على سنة عبر شراء وبيع بطاقات السواء، فما حكم ذلك؟ هذا عن طريق المرابحة للآمر بالشراء، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنها في النوازل في المعاملات. نحن نسير على أبواب الفقه، يعني قدمنا الحج لمناسبة الزمان ثم طهارة والصلاة والآن حفظ الزكاة، سنسير على النوازل في جميع أبواب الفقه. فمن يعني يحضر معنا هذا الدرس إن شاء الله جميع النوازل أو أبرز النوازل في أبواب الفقه سنذكرها، ومن ذلك المرابحة الأمر بالشراء. فيعني المهم في المرابحة الأمر بالشراء يعني أو صورتها مثلا، تأتي هذه المؤسسة وتقول يعني اشتر هذه البطاقة، بطاقة سواء مثلا، أو يقول هو لهم اشتروها لي وسوف أشتريها منكم بالتقسيط، سوف أشتريها منكم بالتقسيط، فيشترونها له يعني سواء مؤسسة أو شخص حتى، يشترونها له مثلا 10,000 ريال ثم يبيعونها عليه 15,000، ثم هو يبيعها على طرف ثالث، لا يبيع عليه حتى ما تكون عينه، يبيع على طرف ثالث لأجل الحصول على السيولة النقدية. هذه لا بأس بها بشرط أن هذا الموعود بالشراء منه يتملك هذه البطاقات ويقبضها، إذا تملكها وقبضها وباعها عليه لا بأس. يعني لو مثلنا هذا مثال أوضح بالسيارات، مثلا واحد من الحاضرين قال أنا أرغب في سيارة، أتى إلي وقال أنا أريد أن أشتري عن طريقك سيارة، اشتر لي سيارة. قلت ماذا تريد؟ قال أريد سيارة من نوع كذا، موديلها كذا، لونها كذا، حدد لي أوصافها. ذهبت لمعرض السيارات واشتريت له هذه السيارة، تملكتها وقبضتها، وقبض السيارة تكفي في حيازة البطاقة الجمركية. فقلت الآن اشتريت السيارة سوف أبيعها عليك، اشتريت السيارة مثلا 50,000، بعتها عليك 60,000 مقسطة على 2 أو 3 سنوات، فأنت أخذت هذه السيارة وبعتها على طرف ثالث وحصلت بعتها على طرف ثالث مثلا 40,000 نقدا، هذه لا بأس بها، لكن بشرط أني ما أبيع لك السيارة حتى أملكها وحتى أقبضها. هذه الصورة تسمى المرابحة للآمر بالشراء، ولا بأس بها إذا تحققت يعني شروطها. من أبرز الشروط أن يتملك الموعود بالشراء منه السلعة وأن يقبضها، وألا تعود إلى البائع الأول، لأن أحيانا في بطاقات سواء تكون مسألة كأنها عيلة ثلاثية، هذا يبيع على هذا ثم هذا يبيع على هذا ثم ترجع البائع الأول، إذا كان هذا عن تواطؤ هذه لا تجوز، أنها حيلة. نعم. لكن لابد أن يقبضها، لا حرج يذهب معي إلى المحل لكن يقبضها، يعني إذا كانت سيارة يأخذ بطاقة جمركية ويقبضها تملكها ثم يبيعها عليه بدون قبض، لا لابد أن يقبضها. القبض قبض كل شيء بحسبه، المرجع فيه للعرف، المرجع فيه للعرف. هذا السؤال: إذا كانت امرأة دورتها الشهرية 7 أيام ثم قامت بتركيب اللولب فأصبحت 10 أيام، علما بأن الدم الخارج يختلف عن دم الدورة، هذه تعتبر دورته 10 أيام، لأن اللولب يطيل الدورة، بل بعض النساء تقول إنها تصل مع الدورة الشهرية 20 يوما. فالله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، متى ما رأت المرأة هذا الأذى فهو حيض. وأما قوله يختلف عن دم الدورة بسبب هذا اللولب، يعني ما دام خرج من هذا الدم في الوقت المعتاد فالأصل فيه أنه دم حيض. طيب، في أسئلة شفهية؟ انتهت الأسئلة. طيب، هل أحد عنده السؤال أو نختم؟ نعم. طيب، نعم تفضل. هي ترى المرابحة الآن بالشراء والتورق بينهما يعني تداخل، بينهما تداخل، لكن المرابحة يأتي ويقول اشتري لي هذه، هو الذي يحدد يعني السلعة، اشتري هذه السيارة وسوف اشتريها منك، فهو الذي يحدد له السلعة. التورق يأتي مباشرة يقول بعني هذه السلعة التي عندك ب يعني بالتقسيط، فيعني بينهما تداخل وكلاهما جائز. نعم. لا حرج، لا حرج في هذا، يعني ترى المسألة كتابة الاسم والاستمارة هذه أمور توثيقية إجرائية، يعني ليست من شروط البيع وليست من أركان البيع، اللهم إلا إذا يعني كان فيها تغرير بالآخرين، مثلا السيارة توهم أنها ما اشتراها لشخص واحد وسبق اشتراها مثلا اثنان، هنا يأتي الإشكال. لكن هي يعني التوثيق ليس من شروط البيع ولا من أركان البيع، فنقل الاستمارة ليس شرطا، ليس شرطا، يمكن يشتري السيارة ويبيعها بغير أن تقل الاستمارة باسمه، لأن هذا أمور توثيقية. نعم. القبض، قبض كل شيء بحسبه، يعني قبض السيارة، نرجع لأهل السيارات، أهل السيارات يقولون حيازة البطاقة الجمركية، قبض الأغنام مثلا أيضا يختلف عن قبض الذهب، يختلف عن قبض الأواني، فالمرجع في ذلك العرف. قبض البيت، كيف قبض البيت؟ تخلية، أعطاني مفاتيح خلى بيني وبينه، قبض البيت. فالمهم أن يحصل التملك والقبض على حسب العرف، القبض على حسب العرف، يعني مرجع في القبض كل شيء بالعرف. فنرجع لأهل هذه الصنعة، ما هو القبض عندكم ونعتبر هذا القبض. نعم. لا يكون ملزما، لا يكون، يعني لو حتى لو ما اختلفت قال اشتري هذه السيارة سوف اشتريها منك، لما اشتراها له قال والله أنا حصلت لي ظروف أو كذا أو غيرت رأيي، ما يلزمه، ما يلزمه بهذا، وإلا لو ألزم لكان عقدا، وهذا هو الفرق بين الوعد والعقد، الوعد غير ملزم بينما العقد يكون ملزما. اكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.